السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلاما على عبده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع دروس صحيح مسلم. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، بوب الإمام النووي رحمه الله باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وكما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم ودود والنسائي والترمذي. قال: حدثنا علي بن مسلم. علي بن مسلم ثقة فاضل، لكن له غرائب، يعني له غرائب قد ثبتت عنه في آخر عمره، روى له الجماعة. عن الشيباني. عن الشيباني وهو من رجال الصحيح أيضا ثقة ثبت. عن عبد الرحمن بن الأسود. عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، وهو ثقة فاضل، روى له الجماعة. عن أبيه. أبوه مخضرم، هو الأسود بن يزيد النخعي، مخضرم يعني حضر زمانين، حضر زمان الجاهلية وزمان الإسلام، لكنه لم يحظى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة ثبت، فقيه نبيل، روى له الجماعة. قال: سألت عائشة رضي الله عنه أرضاها، وعائشة هي أم المؤمنين كما قال الذهبي: أعلم نساء العالمين، زوجة وسلم في الدنيا والآخرة، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سألت عائشة عن الرقية، فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى. أبو زكريا النيسابوري كما قلنا، وهو من ممن أكثر عنهم الإمام مسلم أيضا، ثقة ثابت، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود. قال: أخبرنا هشيم. هشيم هو هشيم بن بشير، وهو من الثقات الأثبات. نعم. عن مغيرة. المغيرة بن المقسم الضبي أبو هشام الأعمى، من الثقات الأثبات المتقنين، روى له الجماعة. عن إبراهيم. عن إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي وهو أيضا من النبلاء، من الفضلاء، شيخ الأعمش، ثقة ثابتة، روى له الجماعة. عن الأسود. الأسود بن يزيد، وهم طبقة واحدة، الأسود بن يزيد النخعي، لكنه مخضرم كما قلنا، يعني هذا طبقة التابعين وطبقة التابعين، لكن هذا مخضرم، ثقة ثابتة، روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية والحمة. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. زهير بن حرب مقرونا من زهير بن حرب، وهو أيضا أبو خيثمة، أكثر عنه الإمام مسلم. وابن أبي عمر. نعم، هو من الثقات الأثبات، مر علينا كثيرا. واللفظ لابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة ثقة ثابتة، روى له الجماعة، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. عن عبد ربه ابن سعيد، وهو من الثقات الأثبات أيضا، من رواة الصحيح. عن عمرة. عمرة هي أكثرت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من ثقات التابعين. نعم. عن عائشة أن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه. نعم، فيها تسعة تشكيلات، يعني الأمر سهل مهما تنطقها إن شاء الله صحيحة. بإصبعه هكذا. ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. هذا شرحناه امبارح. قال ابن أبي شيبة: يشفى، وقال زهير: ليشفى سقيمنا، ليشفى سقيمنا. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء مقرونا بأبي بكر بن أبي شيبة، وهما من الثقات الأثبات، هذا صاحب المصنف، روى له الجماعة. وإسحاق ابن إبراهيم. ابن رهوي فقيه خراسان، شيخ الإمام البخاري، ثقة ثبت، كان يتقدم على الإمام أحمد بالفقه، وكان أحمد واسع الحفظ والرواية عنه. نعم. قال إسحاق أخبرنا وقال أبو كريب واللفظ له حدثنا محمد بن بشر كما مر علينا هو من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. عن مسعر كدام مصحف هذا الرجل من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال حدثنا معبد بن خالد أيضا من هذا من التابعين من خيار التابعين رواه له الجماعة. عن ابن شداد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. مر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في الرقى قال رخص في الحمى والنملة والعين. نعم، هذه كما قلنا ما زلنا مع هذه الأبواب العظيمة، أبواب الرقى والأبواب التي يعلمنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدفع البلاء أو دفع المرض الذي يبتلي الله به العباد لرفع درجاتهم ولتكفير سيئاتهم ولتعظيم مكانتهم عند ربهم جل في علاه. فإن الله إذا حب عبدا يصب منه، إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وما زلنا مع الرقى التي يستشفي بها الإنسان، وهي لا تشفي بذاتها، الله تعالى هو الذي يعني يبتلي وهو الذي يرفع البلاء والذي يشفي ومرض سبحانه جل في علاه، كما قال إبراهيم تأدبا مع ربه جل في علاه وإذا مرضت فهو يشفين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اليوم مع هذا الباب في كلام عائشه رضي الله عنها وارضاها قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقيه من كل ذي حمى، وايضا عن انس رضي الله عنه وارضاه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقيه من العين والحمى. الغرض المقصود العلماء لما نظروا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عائشة رخص وقول أنس رخص قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأصل في الرقى المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رخص يبقى الأصل في الرقى المنع، وهذا حق. الأصل أنهم كانوا في الجاهلية يسترقون برقى فيها شركيات وفيها طلاسم وفيها ما يخالف شرع الله جل في علاه، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى التي لا تلبس فيها ولا شرك فيها ولا ما يشوش على التوحيد، فقالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضوا علي رقاكم فلا بأس بالرقى إن لم تكن شركة، فلا بأس بالرقى إن لم تكن شركا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقى إلا من عين أو حمى أو نملة، إلا من عينين، العين كما قلنا العائن، وأن العائن من الغرابة أنه قد لا يكون حسودا ولكن له قوة في عينه، فإذا نظر إلى الشيء أصابه، وقلنا بأن هذا قد يصل الأمر إلى أن ولي الأمر يحبسه أو يغمي عينه، يعني لا يجعله يمشي يرى هذه الأشياء من باب يعني حفظ الناس، لأن الضرر تعدى وإن لم يكن مقصودا، لكن هذا من باب حرص ولي الأمر على الرعية. فالعلماء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا رقى إلا في عيني، عن الرقى المؤكدة يعني المعظمة التي يحتاج إليها الناس، هي الرقية من العين، فهي أشد تأكيدا أو أعظم تأكيدا عندما يصاب المرء بالعين، كما نظر في حديث سهيل بن حنيف لما خلع ثيابه وأراد الاغتسال فنظر إليه صاحب الجليل فقال والله ما رأيت هذا الجلد ولو على مخبأة، فتلبط سقط خر صريعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن للعين تأثيرا حقيقيا مؤكدا بإذن الله جل في علاه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر موت أمتي من العين، وقال لو كان شيء يسبق القدر لكان العين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر، لذلك أكد على الرقية من العين، قال الرقية من العين لا رقية إلا من عين، وهذا ليس تخصيصا، هذا ليس تخصيصا، هذا الأمر ليس فيه تخصيص، ولكن هذا الأمر على التأكيد، يعني هذا ليس حصرا وقصرا على الثلاثة، بل الرقية من كل شيء، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه كان يسترقي من غير شيء، فقط دفعا للطوارق، دفعا للطوارق وما يظن من وجود الهوام كما سيأتي. لا رقية إلا من عين أو حمى، الحمى هي السم الذي من يعني من الدواب السامة كالعقرب وكالحية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد شرع للأمة أن تقتل العقرب أو تقتل الحية إن كانت في الصلاة، وهذا عمل لا يفسد الصلاة حفاظا على النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما لعن دابة مثل ما لعن العقرب، لأنه قال لعن الله العقرب لا يترك مصليا ولا نائما ولا جالسا ولا أكلا إلا لدغته، فالعقرب أخس وأخبث من الحية، الحية لا تلدغ إلا إذا هوجمت، دفاعا عن نفسها. أما العقرب فلا، العقرب بدائه يميت يقتل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع بقتله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الاحتباء ونهى أيضا عن اشتمال الصماء من أجل ذلك، لأنه لو عرض له عارض لا يستطيع أن يقتله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على العقرب وأنها من الفواسق وأنها تقتل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في الصلاة. وأيضا قال إذا حدث ولدغ المرء، فالرقية هي من أنفع الأدوية له، من أنفع الأدوية لهذا الداء هي الرقية. لذلك قال لا رقية إلا من حمى أو من أو نملة، والنملة هي أصلا داء في الجنب، داء في الجنب، ومن مات به مات بذات الجنب. قروح قروح أو جرح يتسع في الجنب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا العلاج أنجع علاج لهذا الداء هو بالرقية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى أو نملة. فإذا السموم التي تجري في الجلد تجري في جسد الإنسان يدفعها ويدرأها الرقية، أو تدفعها ويدرأها الرقية. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وقد ظهر واقعا لما الصحابة نزلوا ضيوفا على بعض القوم فطلبوا الضيافة فمنعوهم من ضيافتهم ثم لدغ سيدهم، وهذا من قدر الله جل في علاه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا هذه الضيافة ولو عنوة، لأن هذه الضيافة حق واجب. فمنعوهم ضيافتهم فقاموا فقالوا عندنا الذي عندكم راقي؟ قالوا والله لا نرقي حتى تضربوا لنا بسهما بسهم من القطيع من الغنم. فضربوا لهم السهم فقام فقرأ سبع مرات الفاتحة فكأنما نشط الرجل من عقال. وهذا رجل لديخ، يعني السم سرى في جسدي، والفاتحة انظر هذه القوة كما قلت القوة على الراقي، وأنه إن كان مستيقنا في ربه جل في علاه وأخذ بالأداب المعينة، وكان يستيقن أيضا المرقي أن الله جل في علاه هو الذي يشفي، فإنها تأتي بثمارها بإذن الله. حديث عائشة رضي الله عنها الثاني أنه دخل مسلم أو حديث مسلمة فرأى امرأة بها السفعة أو النظرة، السفعة أو النظرة بياض في الوجه أو سواد في الوجه أو صفرة، ولأن في الرواية أيضا أنه وجد بها النظرة فهي الصفرة. العلماء يقولون هو تغير لون الوجه، يعني يكون لون البشرة لون وهذه كأنها بلون آخر، ممكن تكون على إيش؟ على هيئة عين من شدة الحسد، فهي من العين. فلما نظر وجد فيها السفعة أو وجد بها النظرة فقال سلم بها السفعة، ثم قال سلم استرقوا له، استرقوا له يعني اطلبوا الرقية. وهذه فيها دلالات، الدلالة الأولى أولا هو أن العين مؤثرة والعين حق كما بينا. الأمر الثاني بأن سلم قال استرقوا لها فيها دلالة على جواز طلب الرقية، ونحن لا نقول بحرمة طلب الرقية، لكن هي خلاف الأول، طلب الرقية خلاف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فثم وصف 70,000 عندما خاض الصحابة رضوان الله عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون، قال ولا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. أما رواية ولا يرقون التي انفرد بها مسلم عن البخاري فهي رواية شاذة، لأن جبريل قد فعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، فمن تمام التوكل عدم طلب الرقية، وهذه لا يمنع أحد يأتي يتبرع بالرقية. ولكن نقول إن كانت هذه تفوت عليه هذه الكمالات فهل يأسم إن طلب الرقية؟ لا يأسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استرقوا لها يعني اطلبوا الرقية، اطلبوا أحدا يرقي هذه المرأة من النظرة التي في وجهها. ولذلك من سبب الآفات والأمراض بهذا الحسد وهذا العين، فالداء كما قلنا هذا الداء الذي كالسم الناقع، فإن الدواء الناجع له هو الرقية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها، وهذا أيضا من باب التعاون على البر والتقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فإنه عندما ينظر إلى أخيه فيجد فيه الضيق فيجد فيه البلاء فلابد أن يسعى سعيا حثيثا لرفع هذا البلاء، لا أن يزيده بلاء أو أن يتشفى فيه. لا، الأخ الكريم لابد أن يكون مع إخوانه أنه يعني على كرم وعلى تعاون على البر والتقوى، فإن وجده ظالما أخذ على يديه حتى لا يزداد ظلما، لأنه كلما ازداد ظلما كلما ازداد عقابا من ربه جل في علاه وازداد بعدا منه، وأيضا كلما جرى انتقام الله جل وعلا، لأن الله قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا لما رأى المرأة بها السفعة قال استرقوا لها، بين لها الدواء، وهذا من باب من ينفع من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. الحديث الثالث الذي يعني لما يقرأه الأخ الكريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دخل على أسماء بنت عميس فوجد أولاد جعفر الطيار، جعفر بن عبد الله الطيار، فوجد فيهم نحافة شديدة فنظر إليهم متأثرا فقال ما لي أرى أبناء أخي على يعني ضارعة، ما لي أرى أجسام أولاد أخي ضارعة، فإني أراها نحيلة نحيفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أراها ضارعة تصيبهم الحاجة. فقالوا يا رسول الله, أسماء بنت عميس, قالوا يا رسول الله ما هي إلا أنه يسرع إليهم العين أو تسرع إليهم العين. يعني شوف انظر, هو ورد أن الحسن أو الغير حسن فاطمة كانت تدع له نونة هنا أو نونة هنا, يعني كأنها حسنة بحيث أن هي يعني تدفع عنه وتضرع عنه العين. فالغرض المقصود أن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله تسرع إليهم العين, فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وأقر. وهذا لغر والعجب, هذا من إقرار ومن القول ومن الفعل, أما أو من الواقع. أما من الإقرار فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء عندما قالت النحافة والنحالة هذه من العين, وكل صاحب نعمة محسود. لذلك حتى هم يقولون يعني أن الحديث فيه ضعف, لكن المعنى حسن, بل حسنه بعض المتأخرين, استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. كل صاحب نعمة محسود, والنفوس لا يعلم بها إلا الله تعالى. قد تكون نفوس خبيث. هناك أناس, أنا سألت عن سؤال امرأة ثرية غنية جدا, وكانت تعمل عملا تزداد مالا على المال, وكانت لا تنهي ورقة من أوراق العمل إلا أن تأخذ رشوة, وهي لا تحتاج, ده هي ممكن تشتري بلدة من شدة ثرائها. فلما سألني قلت له أنا لا أتعجب, هذا خبث نفس. يعني ليس الغنية غني, الغنى غنى النفس حقا, هذا خبث نفس, هذه خبث نفس. فالغرى لأن القناعة الإنسان بأخلاقياته, فشوف انظر هي لا تحتاج بحال من الأحوال, لكن هذه خبث النفس لا ترى لها إلا بذلك. فهناك نفوس أيضا خبيثة, يعني تحسد بلا هوادة ولا تتمنى الخير لأي أحد بحال من الأحوال. فهذه النفوس الخبيثة هذه أضر على الإنسان من الشيطان, أضر على الإنسان من الحرب الدروس عليه, لأن العين سريعة الإيش الفتك. فلذلك قالت يا رسول الله النحافة والنحالة التي تراها في أجساد أولاد جعفر من العين, تسرع إليهم العين. فنظر عليه الإنسان فقال أرقوا لهم أو استرقوا لهم, يعني هذه النحافة هذه النحالة ترد وتدرأ بالرقية. فقال استرقوا لها, وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمور. أولا صلة الأرحام, بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ينظر في أولاد أخيه جعفر بن عبد الله الطيار الذي قد قتل شهيدا, وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصته كأنه يراها رأي العين في غزوة مؤتة عندما أمر عليهم زيد بن حارثة, قال فإن قتل زيد فجعفر, فإن قتل عبد الله بن رواح. فعلم الصحابة جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بدل سمى رجلا بدلا من رجل فإنه سيقتل. فكانوا على غالب ظن أنهم سيقتلون, فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن منبر يحكي لهم ما يحدث, والله جعل قد كشف له بجلاء ما يحدث, حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني استلم الراية أسامة فقتل وهو يبكي ودخل الجنة, سريعا دخل الجنة. ثم استلم الراية جعفر فقطعت يداه, ثم أبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة ودخل الجنة. وجاء عبد الله بن رواحة فعاتبته نفسه أو لامته نفسه أو عاود نفسه وقال أقسمت عليك يا نفسي إيش لتنزلن. فالغرض المقصود أنه قال ودخل الجنة معترضا, حتى هذا شق على الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهو يقص هذا ويراه بجلاء, وهذه أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال استلم الراية سيفه من سيف الله جعل الله النصر على يديه. الشاهد أنه قال بأن جعفر صار طيارا يطير مع الملائكة في الجنة. أبناء أخيه جاء يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه, وهو حقا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنت شابهت خلقي وخلقي رضي الله عنه وأرضاه. فلما وجد صلة الأرحام, وصلة الأرحام من الواجبات, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع, قاطع يعني إيش قاطع رحم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رام أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحمكم ولو بالسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته يتفقد أبناء جعفر الطيار. فلما نظر فيهم فوجد أنهم على نحالة الجسد فقال استرقوا له. هذا كل هذه الرقية إذا وقعت الآفة. وهناك رقية يمكن أن تكون كالحجر الصحي يأخذها توقة, يعني هي أصالة صد قبل أن يأتي البلاء. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت عائشة في كل ليلة قبل أن ينام, فإنه يقرأ المعوذات في يديه فينفث في يديه فيمسح بجسده ثلاث مرات. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك, العلماء أشكل عليهم وأن هذه رقية للمرض أو الآفة. فقال هو يتوقع في النوم. الإنسان إذا كان نائما هوام الأرض ودواب الأرض ممكن أن تسري إليه, أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من الغطاء للأواني أو كيت الأواني لما لأنه, وأيضا إطفاء النار لأن الفويسقة الفأرة يأتي الشيطان يدله على النار فممكن أن تحرق البيت بأسر. نهيك على الهوام, فإن الله تعالى هو الذي يحافظ عليك من الهوام, وأشد الهوام وأشد الطوارق وأشد الدواب الشيطان. ولذلك لما سرق الشيطان الجني التمر من أبي هريرة ثلاث مرات في اليوم الثالث قال سأتي بك إلى رسول الله, قال دعني وأنصحك نصيحة, سأقول لك نصيحة. فقال قل. قال لا تأخذن مضجعك حتى تقرأ آية الكرسي، فإن لك من الله حافظ أو عليك من الله حافظ بهذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فهذه أشد الدواء. فكان سلم يقرأ المعوذات وينفث ثلاثا ويمسح الجسد، وأيضا كان يقرأ قل يا أيها الكافرون، ويقرأ أيضا الآية الكرسي. قال علمونا هذه من شر الطوارق التي يمكن أن تطرق على النبي صلى الله عليه وسلم، من شر هوام الأرض ودواب الأرض، والله جل في علاه هو الحافظ. لكن هذه من الأسباب التي تدرأ هذه المفاسد. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب في الكلام على الرقية، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد وكان يأمر بالرقية. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها من أعظم الأسباب، أسباب الشفاء المعنوية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الفوائد المستنبطة: أولا، الشفاء التام من الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفي أنت شافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقمها. فإنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن الشفاء بيده أو أنه يتكامل الشفاء على يده. المسألة بأسرها بيد الله جل في علاه، والذي يسبب الأسباب والذي يجعل النتائج مرهونة بالأسباب، وقد تتخلف الأسباب عن مسبباتها. الفائدة الثانية: التوسل بأسماء الله جل في علاه مع اختيار الاسم المناسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي، قال رب الناس، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي. وقال رب الناس كما قلنا أنها من لوازم الربوبية، فمن لوازم الربوبية العطاء والمنع والإحياء والإمات والمرض، المرض يبتلي العبد المرض وأيضا يزيل عنه ذلك ويشفيه. فإذا هذه من التوسل، من الأداب في التوسل بأسماء الله جل في علاه، كما قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الفائدة التي تليها: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. حسن خلق النبي في أكثر من موضع نراه، وين المواضع التي يمكن نستفيد منها بهذه الفائدة؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل في علاه شرفه ورفعه عن الجميع بحسن خلق، لما مدح الله تعالى في كتابه مدحه بأرقى الصفات وأسمى الصفات السمات. قال الله جل في علاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. نعم. الفائدة التالية: فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفضل عائشة يظهر بحنوها على النبي صلى الله عليه وسلم وفقهها العظيم، فإنها كانت تتلمس النبي صلى الله عليه وسلم أو تنظر في النبي صلى الله عليه وسلم وحال النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي له بالماء، وتأتي أيضا بيدها وتنفث وتقرأ المعوذات وتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم تلمسا للبركة. فهي أولا كانت تعاون النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية وترقي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قلنا لا يرقون، هذه خطأ مبين. وأيضا كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم من فقهها، لأنها كانت تلتمس بركة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جمهور الشراح قالوا بأن هذه المسألة تتعدى على غيرها، لو جاء مريض مثلا وهذا المريض من العلماء من النبلاء من الرفعاء، فإنه إذا أراد أن يرقيه يأخذ بيد نفسه، بيد المريض هذا اللي هو العالم النبيل مثلا الكبير المعظم، تلمسا لبركة يده. وهذا ليس صحيح، المسألة يد النبي صلى الله عليه وسلم كيد أحد في الأمة بغير النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تعلم أن البركة في يد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يغني ذلك إن كان الأجل قد جاء، وقد قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أيضا من ذلك اختيار ما عند الله جل في علاه هو الخير وأبقى، إذ الدنيا لا تساوي شيئا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني زهد الناس في الدنيا لكنهم لا يتزهدون، المعارك الضارية على الدنيا وأسباب الدنيا وما في الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا يعني تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الدنيا عند الله جل في علاه كأن يضع أحدكم إصبعه في اليم ثم ينظر ما بما يخرج، يخرج بإيش؟ بكلية الماء ولا بربع الماء ولا بنصف الماء؟ ما يخرج ولا شيء، ولا هذه الدنيا عند الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا كراكب، يعني مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة أو تحت ظل شجرة، قال يا من القيلولة، قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح، ثم تركها وراح. والله تعالى قد ضرب لنا أروع الأمثلة لهذه الدنيا، قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح. وهذا دلالة واضحة جدا على أنها لا تساوي شيء. لذلك قال بعض الحكماء الدنيا كقطعة ثلج في يوم شديد الحرارة، الشمس ساطعة في ربيعة النهار وشديد الحرارة والدنيا قطعة ثلج في يدك، كم تبقى؟ لا شيء. و ولذلك قد ترحلت الدنيا مدبرة وقد ترحلت الآخرة مقبلة ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من هؤلاء. الزهد في الدنيا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خير قال اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى. يعني لو جاء زيد عمرو مريض وعمرو لم يطلب ولم يتكلم وجاء زيد فطلب له الرقي دون أن يعلم عمرو لا عمرو لا يدخل فيها وزيد أيضا لا يدخل فيها يعني لأنه طالب لغيره ليس طالبا لنفسه والكلام كله على إيش على أنه يسترقي لنفسه لكن هذا من باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقول الله جل في وقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.